يقول السائل: عندنا في العائلة يجلس الرجال والنساء مع بعضهم في مجلس واحد، فهل يصح ذلك؟ إذا كنا النساء يجلسنا بمعزل عن الرجال محتشمات متحجبات، ومثل ما يكون من عادة بعض القبائل، فالذي يظهر أنه لا حرج، خاصة إذا كان يعني من أبناء العمومة وأبناء العائلة ومجتمع ما فيه خلوة، ليس فيه خلوة ولا أيضا فيه تهتك، فهذا أرجو أنه الأمر واسع في هذا، ما دام يعني مجلس محترم وفي أمور خاصة أنه في الغالب يكون بين العجائز مع بعضهم مع الشيوخ، وهذه عمة وهذه خالة وهذه زوجة العم وهذه زوجة، لكنهم مجتمع من غير خلوة، وأيضا بتستر وحشمة من النساء، وأن يكون بمعزل عن الرجال، فأرجو أن هذا يكون لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. يقول: مات رجل عندنا في مصر، يقول صوفي وله مخالفات عظيمة، بحيث يطلب الغوث والمدد من غير الله سبحانه وتعالى، ولكن لا أعلم هل أحد أقام عليه الحجة أم لا، فهل الصلاة عليه تجوز؟ ما ندري، يعني مثل هذه الحالة صعبة أن الإنسان يتكلم فيها حتى تعرف حالة الرجل، وقد أفضى إلى ما قدم فهذا الكلام يعني إخواننا في مصر وفيها من أهل العلم من هم معروفون، يعني هم يعني الذين ممكن يفتون بمثل هذه الحالة، خاصة عند وفاة هذا الرجل، فيعرف أنه إذا كان يعني ورث هذه الجهالات ولم يقم أحد عليه الحجة فله حال، وإن كان قد تمرد وغالط وعاند فله حكم آخر. فنسأل الله لنا جميعا حسن الخاتمة والسلامة من هذه الأشياء. أحسن الله إليكم. يقول: دلنا على كتاب مبسط فيه الرد على شبهات الصوفية. على كل حال فيه عدة كتب للمتقدمين والمتأخرين، يعني متنوعة، لا يحضرني شيء معين، لكن لو يعني أتيت مكتبة المسجد النبوي مكتبة الحرم ففيها يعني مفهرسة، وتجد يعني طلبتك من الموسع والمختصر والطويل والقصير من الكتب، ففيها قائمة عن الكتب التي في شأن الرد على الصوفية، مثل ما قلت لك، للمتقدمين والمتأخرين والمعاصرين. أحسن الله إليكم. يقول: في نهاية مناسك العمرة كيف أقوم بطريقة قص شعر أمي؟ إذا عدتم إلى إن كان كنتم في منزل فتقوم بهذا، وإن كنتم لستم في منزل فإذا كنتم في مكان بحيث تكون محتجبة عن الناس بعيدة عنهم فتقوم بالأخذ من ضفائرها، أو هي تقوم بهذا. الصحيح أنه لا حرج حتى لو قام المحرم نفسه بالأخذ من شعره، والمرأة خاصة تقصر من ضفائرها أو من شعرها، أو قام به غيرها من نسائها أو من محارمها، فأقول تقوم بهذا أنت في البيت أو في مكان يكون ما تنكشف بين الناس. أحسن الله إليكم. يقول: عندي نية للعمرة غدا لتوافقها مع ليلة 27 من رجب للبركة وزيادة الأجر. لا تفعل، كونك تقصد ليلة معينة تعتقد أن فيها بركة فهذا أمر ما ورد فيه، وعائشة رضي الله عنها أنكرت على ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل هل اعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم في رجب، قال نعم، فبينت خطأه وأن ابن عمر وهم في هذا، وفعلا أهل العلم كلهم أجمعوا على أن ابن عمر واهم لما قال اعتمر الرسول عليه الصلاة والسلام في رجب، فقالت والله ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب، وما اعتمر إلا وابن عمر معه، تقول أنت يا ابن عمر كنت مع الرسول عليه السلام، وما اعتمر في رجب عليه الصلاة والسلام ولا في رمضان، فعمره معروفة، أربع مرات اعتمر عليه الصلاة والسلام، أول عمرة التي رده المشركون عمرة الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، تسمى عمرة الحديبية في ذي القعدة، خرج عليه السلام من المدينة في ذي القعدة وأراد أن يقضي عمرته في ذي القعدة فرد عن البيت، ثم معروف ما كان بينه وبين كفار قريش من الاتفاق والصلح وأنه يعتمر السنة القادمة، أجلوه إلى السنة القادمة، فاعتمر ما يسمى بعمرة القضاء في السنة السابعة أيضا في ذي القعدة، في ذي القعدة. ثم لما فتح الله عليه مكة وخرج إلى حنين عليه الصلاة في السنة الثامنة بعد أن رجع من الطائف وحاصرها ولم يتمكن من الاستيلاء عليها، رجع وعرج على مكة ونزل بالجعرانة بالجهة الشرقية الشمالية من مكة، فبات تلك الليلة وفي الليل نزل إلى مكة معتمرا، تسمى عمرة الجعرانة في السنة الثامنة من الهجرة وأيضا في ذي القعدة، في ذي القعدة. فهذه ثلاث عمر كلها في ذي القعدة، حتى أن بعض أهل العلم يعني توقف في المفاضلة بين العمرة في رمضان أو العمرة في ذي القعدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كل عمراته الثلاث في ذي القعدة ولم يعتمر في رمضان، فبعضهم قال هذا ما كان الله سبحانه وتعالى ليوفق رسوله عليه السلام لوقت زمن يعتمر فيه إلا ويدل على الأفضلية. ثم العمرة الرابعة التي قرنها مع حجته وقد أنشأها في ذي القعدة، فقد خرج عليه السلام من المدينة في 25 من ذي القعدة محرما بعمرة وحجة، فإذا عمرته كذلك مبدأها في ذي القعدة. فإذا ابن عمر رضي الله عنهما وهم لما قال اعتمر في رجب، وفندت عائشة قوله هذا وخطأته، وتابع أهل العلم بالإجماع أنه لم يعتمر عليه الصلاة والسلام في غير. فننصح أخانا هذا ما ينبغي لك أن تضيق على نفسك وتعتقد هذا الشيء وقد يقتدي بك غيرك ويتابعك، فلا ينبغي، اجعل عمرتك في متى ما تيسر لك الأمر، خاصة إذا كنت مقيم في المدينة أو زائر وعندك فسحة أنك ممكن تنتظر كذا من الوقت حتى تأتي بالعمرة، ولا تقصد هذا الوقت حتى لا يخشى أن تكون يعني تقع في بدعة. أحسن الله إليكم. يقول هل إذا نذرت أن أذبح ذبيحة لله عز وجل فوافق ذلك زمن خروج الناس إلى ضريح من الأضرحة، يقول هل يجوز هذا؟ لا ما يجوز، إذا كان وافق حتى لا يفسر ويؤول، ولذلك الرسول عليه السلام في الرجل الذي سأله عليه السلام أن يذبح إبلا أو غنما ببوانة وهو موقع قريب من ساحل البحر الأحمر في الجهة الغربية من المدينة، فالرسول عليه السلام سأله قال هل كان في هذا المكان وثن من أوثانهم أو عيد من أعيادهم أو ما إلى ذلك، فقال لا، وسأل من حوله قال ما في شيء، ما في أي شبهة، قال أوفي بنذرك. فأنت كون نذرك قد يكون فيه شبهة أن الناس يتقربون إلى هذا الضريح، فربما يحمل فعلك وصنيعك على أنك أيضا متابع لهم، فأجل أجل موعد نذرك حتى تزول الشبهة. أحسن الله إليكم. يقول عندنا في عائلتنا في كل مناسبة يقربون ثورا لولي يدعونه ويوجد منهم أشخاص هنا، فنرجو منكم التوضيح الآن لأننا على سفر. كيف في كل مناسبة؟ عندنا في عائلتنا في كل مناسبة يقربون ثورا لولي يدعونه هنا، يعني هذا خطأ فاحش وعظيم، قد يكون شرك، يعني كونهم يعني التعلق بهذا الولي، وإن كان يقربونه للولي فهذا كفر وذبح لغير الله وميتة لا يجوز أن تؤكل، وإن كان يزعمون أنه لله لكنهم يعني يقولون لعله هذا الولي يعني يشفع لنا أو شيء، وهذا أيضا كذلك الله سبحانه وتعالى نعى على المشركين لما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فجعل التوسل بهم نوع من العبادة. فيا إخوان اتقوا الله، لا تبطلوا أعمالكم، لا تفسدوا عمرتكم وحجكم وصيامكم وصلاتكم وصداقاتكم بهذه الترهات والأباطيل، ما لك وللأولياء، الأولياء مثلك وقد تكون أن تحسن من بعضهم، إذا كان الله سبحانه وتعالى قال في حق الرسول عليه السلام قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي عليه الصلاة والسلام، بشر مثلكم، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فكنا نسقط على هؤلاء الأولياء أشياء وقد يكونوا صالحين يتبرؤون منك، وقد يكون نسأل الله ما يدري حقيقتهم. وقد ذكر عن بعض من ينتمون للصوفية نسأل الله العافية الأشياء الخطيرة التي قد تكون كفر وضلال ويجعلهم بعض الناس أولياء. فاتقوا الله يا إخوانا، اتقوا الله، لا تذبحون هذه الذبائح ولا تعملون هذا الشيء، وتوبوا إلى الله. وإن كان الأولياء معروفين بالخير والصلاح فادعوا لهم، ادعوا لهم واستغفروا لهم، وأن الله سبحانه وتعالى يرفع درجاتهم. وإن كانوا مجهولين فما لكم، انشغلوا بأنفسكم، ادعوا لأنفسكم ولوالديكم ولأهليكم وذويكم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف ندعو للصبي المتوفى في صلاة الجنازة؟ جاء عن بعض السلف أنه يدعى لأبويه: اللهم اجعله ذخرا لوالديه، وأجرا وفرطا، وشفيعا مجابا، ثقل به موازينهما، أعظم به أجرهما، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم، وألحقه بصالح سلف المن، اللهم أبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، واخلف عليهما خير. ومن هذا فيدعى لوالديه. أحسن الله إليكم. يقول: لدي حمام في البيت قام يقول بتوسيخ البيت ولم أستطع أن أنفره من البيت، هل يجوز أن أذبحه وآكله علما أنه ليس من الحمام المكي؟ إذا كان ليس من حمام الحرم، لا حرم المدينة ولا مكة، المدينة لا حرم، فإذا كان خارج حدود الحرم في مكان ما فمباح لك، مباح لك أن تصطاده وأن تأكله حلالا، لا حرج، خاصة إذا كان أيضا اقترن بأنه تصدر منه أذية لك. أما إذا كان حمام الحرم إن كان في المدينة مك فلا يجوز لك أن تتعرض له إلا تدفع الأذى عن نفسك. ممكن يعني تجتهد في محاولة الخروج بطريقة يعني مناسبة لا تلحق الأذى به، وأنت أيضا تكف أذاه عن نفسك وعن بيتك. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز استئجار شهادة صيدلية لفتح صيدلية مع العلم أني لا أحمل شهادة الصيدلة؟ فإن كان لا يجوز فما هو الحل الشرعي لفتح الصيدلية؟ الذي يظهر أنه لا يجوز، لأنك إذا كنت لا تحمل شهادة، وهذه أمور يعني خطيرة، ووفق الأنظمة التي نرى أنها لمصلحة المسلمين هذه الشهادات في الصيدلية والطب والهندسة وما إلى ذلك لا يجوز التساهل بها. فكونك تأخذ يعني هذا كأنه تزوير، يعني تستأجر شهادة وتلفقها على أنها لك، هذا لا يجوز، وهذا دخل حرام ومطعم حرام. والحل إذا كنت تريد أن تستثمر في هذا المجال فتتفق مع صيدلاني، صيدلاني مؤهل، إما أنه يعني يقوم بصناعة الأدوية وعنده شهادة بهذا، أو بحسب ما يكون من الشهادات، فتتفق معه فأنت تستثمر بمالك، أو تكون مدير يعني مدير إداري بحت، ليس لك شأن بالناحية الفنية، أو مشرف على الموظفين أو شأن المبيعات وما إلى ذلك بحدود معرفتك، بحيث يكون الأمور تسند إلى المختص، تسند إلى المختص، هذا المخرج. أحسن الله إليكم. يقول: عندي قريب محتاج وعنده ابنة مريضة، فهل يجوز لي أن أعطيه زكاة مالي لعلاج ابنته علما أنه قريب من جهة الزوجة؟ إذا كان لا يستطيع أن يعالج ابنته هذه المريضة وتطمع أن بذل هذا المال يساعده على علاجها، فيعتبر محتاج، يعني يدخل في مسمى المساكين، يدخل في مسمى المساكين. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو عقاب من لا يخرج الزكاة وهو قادر عليها؟ هناك عقوبتان: عقوبة في الدنيا منوطة بولي الأمر، إذا كان البلد بلد مسلم وفي بلد يطبق الشريعة الإسلامية، فإن ولي الأمر إذا تبين له أنه لا يدفع الزكاة فتؤخذ منه بالقوة، وأيضا يغرم كما قال عليه الصلاة: فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزائم ربنا، ليس لآل محمد فيها شيء عليه الصلاة والسلام. فإذا من أداها مؤتجرا فله أجرها، ومن أبى فإنا آخذوها وشطر مالي عزمة من عزائم ربنا. فإذا صار من هذا القبيل ويمنع الزكاة وتبين أنه يمانع فيها فمن حق ولي الأمر أن يأخذها ويغرم. ممكن يعاقب عقوبة أخرى إن رأى أن المصلحة تقتضي شيئا من السجن أو التأديب أو التأنيب أو ما إلى ذلك. أما إذا لم يكن الدولة لا تبالي بهذه الأحكام فما فيه إلا الموعظة أن الناس يعظونه، وأيضا من حوله من الناس يهجرونه، ولا حرج أيضا أن ينالوا منه لأنه بخيل وشحيح ويمنع الزكاة. لا يحب الجهر الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فإذا كان يعني مشهور بهذه المعصية وأنه لا يخرج الزكاة والدولة لا تلتفت، فقد يكون من ما يجب على من حوله من أهل البلد أو الأقرباء أن يشنعوا به، لكن بعد العلم المحقق أنه يجاهد بمنع الزكاة. والعقوبة الأخرى نسأل الله السلامة والعافية في الآخرة، كما جاء في الحديث في الذي يمنع الزكاة من المسلمين أن الله سبحانه وتعالى يسلط عليه ماله، يصفح له إن كان نقودا يصفح له صفائح من النار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، قال هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وإن كان من صاحب الإبل فإنه يبطح حتى تمر عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة إلى أن يقضى بين العباد فينظر مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار بعد 50,000 سنة من عذاب بهذا منع فريضة زكاة. نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم قراءة سورة الإخلاص في صلاة الجنازة بعد قراءة الفاتحة إذا كان يوجد وقت بعد القراءة؟ كأني أذكر بعض أهل العلم يعني قالوا يعني لا حرج لو قرأ بعد الفاتحة سورة إذا اتسع الوقت لذلك، لكن يعني كونها الإخلاص أو غيرها ما عندي علم في هذا. أحسن الله إليكم، يقول أنا مسافر إلى المدينة من جدة وأريد أن أجمع المغرب والعشاء ولم أصلي المغرب في الطريق، ولكني عند وصولي إلى المدينة دخلت المسجد النبوي وهو يقيم صلاة العشاء، ماذا أفعل؟ هل أصلي المغرب أولا أو أدخل مع الإمام في صلاة العشاء؟ إن كان الأول الإمام في أول صلاته وعندك ساعة من الوقت فالأولى أن تبادر وتصلي المغرب، تبادر وتصلي المغرب وتخففها، تخففها لكن بإتمام وكمال، ثم تدخل مع الإمام في صلاة العشاء. وإن كنت ترى أنه قد يفوتك هذا وصلاة الإمام يعني هو في أثنائها ولا يمكنك أن تصلي المغرب، فالذي يظهر أنك تدخل مع الإمام وتصليها نافلة، تعتبرها نافلة تطوع سنة، وبعد أن ينصرف الإمام وتنصرف معه تأتي بالمغرب ثم تأتي بالعشاء. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم بيع السلعة التي يكون عليها صورة نساء كالشامبو وغيره؟ الصحيح أن هذه الأشياء لا يجوز، وإن كانت عمت بها البلوى الآن للأسف، يعني الصيدليات والأسواق المركزية وغير المركزية يعني عمت البلوى، ما يكاد يباع شيء إلا صور فاتنة من صور النساء وغيرها. فالذي يتورع ويريد الحلال ينكف، وهذا مما قصرت فيه الجهات المسؤولة في البلاد الإسلامية، يعني مع أن الأمر من أيسر ما يكون، يعني المصانع ما عندها مانع، يعني إذا أعطاهم إشارة مثلا وزير التجارة إشارة بس لن نستورد منكم هذا الشيء حتى يكون بالصفة، ما مستعدين يعملون الذي تريد. لكن نسأل الله العافية نوع من الإهمال والعدم المبالاة والاستخفاف بهذه الأشياء مع أن هذه الصور، وإن كان بعضهم يقول هذه صور فوتوغرافية، لكن حتى لو سلمنا لهؤلاء هذه صور فاتنة، صور فاتنة ويعني تفتن، فلا يجوز هذا الأصل. والمستوردون وكبار التجار عليهم أن يتقوا الله، يعني حتى التاجر الكبير ممكن يقول للمصنع أنا ما أستورد منك، وإذا كان في مصنع بديل ما فيه هذه الصور فيعدل عن هذا إلى الآخر. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الذي لا يصلي صلاة السنة عند كل صلاة؟ قد شدد أهل العلم في السنن الراتبة والوتر، الإمام مالك رحمه الله و أحمد وأبو حنيفة رحمهم الله جميعا يشددون في هذا، حتى أنهم يعني قد يصفونه بالفسق ويبطلون، لا يقبلون شهادته ويعتبرون شهادته غير مقبولة إذا كان معروف بأنه لا يؤدي السنن الراتبة ولا يصلي الوتر، فبعضهم يرد شهادته، يرد شهادته ولا يعتبره عدلا، لأنه كأنه إنسان زاهد في الصلاة يريد أن يقتصر على ما واجب، والواجب لا بد يكون فيه خلل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وجهنا أن نجبر الخلل في الفرائض باستكثار من النوافل وملازمة السنن الراتبة. أحسن الله إليكم، يقول: إخلاف الوعد بعذر أو بغير عذر؟ أما إخلاف الوعد بعذر فهذا العذر الله سبحانه وتعالى يعني عذر الإنسان ويقبل إذا كان عذره مقبول وصحيح. أما بغير عذر فالله سبحانه وتعالى قد شدد في هذا الشأن وامتدح المؤمنين بأنهم الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأوفوا بالعقود، فالعهد والوعد يعتبر، الوعد يعتبر داخل في مسمى العقود فهو عقد. ولذلك أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر من صفات المنافقين أن المنافق إذا وعد أخلف، فلا ينبغي الإنسان أن يتساهل في الوعد وعدم الوفاء به، فهذه صفة وخلة من خلال المنافقين، يربأ الإنسان بنفسه عنها. وإذا حصل لعذر فعليه أن يعتذر، يعتذر لمن وعده، يعتذر عن هذا ويستغفر الله ويتوب إليه. أحسن الله إليكم، هذا يطلب الدعاء لأهل مصر بأن تحكم فيهم الشريعة، والآخر بأن ينزل الله المحبة بين أمه وزوجته، والآخر بأن تدعو لطلاب العلم خاصة في الأردن. على كل حال لا شك أننا إخوانا في مصر هذه الأيام يعني يمرون بابتلاء ومحنة بين هذه التنافسات، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إخواننا أصحاب التوجه الإسلامي الصادق أن يوفقهم، وأن يكفيهم شر أولئك العلمانيين الذين يتواطؤون مع اليهود والأمريكان، أن يكف شرهم وأذاهم، وأن يوفق إخواننا المتجهين إذا كانوا فعلا ونحسبهم إن شاء الله متجهين لتطبيق الشريعة الإسلامية، أن يوفقهم. وهذا توفيق لأهل مصر، لأهل مصر لا شك أن سعادتهم وأمنهم وطمأنينتهم في أن يوفقوا لمن يطبق الشريعة الإسلامية، وإن كان هذا لا يعجب كثير من الحكام، كثير من الحكام والحكومات لا يعجبهم هذا، لا يريدونها إلا علمانية متفلتة، وأن يتابعوا أمريكا والدول الأوروبية. نسأل الله أن يكف شر كل ذي شر، وصلى الله وسلم على رسوله.